نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله لا يجوز له دخول ملك غيره إلا بإذنه. تتكلم الشارح في بسط الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهذا الشرط هو أن يكون المالك يملك ما يبيعه، لا بد أن يكون المباع مملوكا للمالك، فما لم يكن مملوكا لا يصح بيعه إلا عن طريق التفويض أو التوكيل. نتكلم على هذا الشرط. فجاء بهذه المسألة قال: ولا يجوز بيع كل ماء عد. الماء العد يعني الذي ينبع شيئا فشيئا، هذا الماء الذي ينبع شيئا فشيئا إما أن يكون من نهر جاري أو يكون من بئر مستنقع، ما يكون من ماء رادي. هذا الماء إما أن يكون في فلاك لا يملكه أحد أو يكون في ملك إنسان. ما كان في ثلاث في بر هذا الماء لا يجوز بيعه لأنه ليس ملكا لأحد، لكن من سبق إليه فهو أحق به يستعمله أولا. ما ليس مملوكا المياه الآبار والعيون وكذا، إذا وردها إنسان وسبق غيره فهو أولى بها في الاستعمال، من الاستثمار آخر أقدمية والأسبقية لكن لا يملكه، وهذا لا يجوز بيعه بحاله. وجاء الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الماء يعني هذا الماء الجاري ما حد يملكه، لكن الكلام الآن في الماء العد الذي ينبع شيئا وهو ملوك، وهو في أرض مملوك. هذه الأرض المملوك إن كان فيها نهر جار عين تجري مثلا وجزء منها مملوك له، فهذا الماء الذي يجري إن وصل أرضه فهو حق به لكن لا يملكه. وكذا إن كان حفر بئرا أو اشترى الأرض فيها بئر محفورة أو حفرها هو، فالماء الذي يخرج منها شيئا فشيئا لا يملكه، إنما هو يستحقه أولا. فما فاض لا يجوز بيعه، فلا ما فاض فلا يصح أن يمنع أحدا عنه. عرفنا هذا؟ هذا الأصل الذي جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من الناس شركاء في ثلاث. لما كان هذا البئر لا يملك؟ يملك البئر الحجارة المطلية ويملك الماء الذي في رؤية العين، لكن ما يستجد منها لو نجح الماء الذي يستجد هذا ليس ملكا له، لأن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هذا ليس تابعا للأرض، ليس مملوكا للأرض، ليس مملوكا للمالك، هذا الأمر ما يملكه، لكن هو حق الناس به، فما فاض لا يجوز بيعه. ما الفائدة في ذكر هذه المسألة إذا كان هو حق الناس بهذه البئر والبستان أو الحديقة أو الحائط أو المزرعة المحوطة؟ يقال الفائدة أنه لو جاء إنسان وكانت المزرعة غير محوطة فدخلها وأخذ منها الماء لا يجوز سلب الماء منه، ولو دخل والأرض غير محوطة لا يجوز لراعي الأرض أن يمنعه منها، لكن لا يصح الدخول إلا بإذن، إلا إذا كانت محوطة عليها سور فلا بد من الاستئذان، لأن الأرض ملك لصاحبها. لكن هذا الماء الذي ينبع شيئا فشيئا لا يملكه، لا يصح ضيعه. لكن لو استخرجه ووضعه في أواني أو في برص أو وضعه في حقائب ملكه، إذا حازه ملكه. أما إن لم يحزه لا يملكه. لو وضع عليه ثانية من الثواني أو جولاب، الجولاب عبارة عن آلة فيها عدة أسطل أو مغاريف أو كذا جربانات يجرها حيوان وتأخذ من الأسفل وتقذف في الخارج، الثانية والدوانيب أو وضع مكينة عليها تأخذ الماء، فما استخرجه حازه، ثم هذا حازه إليه أضافه إليه، فما أضافه إليه ملك. أما لما كان داخل البر في الأنبيس لا يملكه. هذا الماء العز، الماء الذي ينبر شيئا لا يملكه، أنت الذي خلقه وليس الذي ملكه. ولذا جاء الحديث الضعيف، جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء منع فضل الماء لابن السبيل ولم يخلق هذا الماء. هذا واحد منهم، هذا الذي يكون على ابن السبيل على قارع الطريق أو كذا، ومر إنسان أراد يستقي أو يشرب أو يسقي حيوانات ومنعه، فإن الله يمنعه فضله يوم القيامة، إنه منع فضل الله عز وجل، لأن هذا الماء لا يملكه، هذا الماء لا يملكه. إذا قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء أي الماء الذي لم يحل، أما إذا حيزه فمعروف يباع من قديم، هذا يباع من قديم، أما إذا كان في بئر وماء جار فلا لا لا يباع، لأنه لا يملكه. ومن كان عنده ذل وعند آخر ما عنده ذل وحب يستعير لابد أن يعيره الذل، يجب أن يعيره ما يستطيع به إخراج الماء. فالماء غير مملوك لصاحبه، هذا الماء لم يخلقه صاحبه، إنما خرج شيئا فشيئا. ثم قاس الفقهاء على الماء كل معدن جار، في معدن راكد في معادن جارية، المعادن الجارية كالبترول النفط والغار، في بعض الزفر رأيناه ينساب ويتدفق، وكذلك الملح يتكون في بعض الأراضي، وكذلك بعض ما كان مذابا من المعادن، فهذه إذا كانت بسيط لا يملكها صاحبه، ليست ملكا صاحبه، إنما لو وضع آلة واستخرج ما فيها فما استخرجه حازه، وما كان في الداخل لا يملكه، إنما هذه خلق الله عز وجل، فمن سبقها فهو حق بالانتفاع بها، والفائض لا يمنع أحد غيره. فيسمع ما يقول الصالح. هذا قول جماهير أهل العلم، منهم الحنفية والحنابلة. أما المالكية يقولون لا، الشافعية والمالكية يقولون هذا الماء تبع للأرض، فهي نماء للأرض تابع لها. كذلك العشب، لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم حسين: الناس شركاء في ثلاث، الكلأ أي ما أنبته الله عز وجل. فإذا كان عندك أرض كبيرة ثم خرج منها نبت لم تزرعه أنت ولا تحتاجه، فمن سبق إليه وأخذه هو أولى به، لا تمنعه من ذلك، لأن يعني هذا الكلمة أنبته أنت، إنما أنبته الله عز وجل. لكن لو سورت الأرض وأردت بهذا الكلى أن تنتفع به، كان مقصودك من تسوير الأرض أن ينزل الأرض فيخفت هذا، فكأنما استنبته، له حكم الاستنبات. هذا كما أنت أنما لو زرعته أنت، أما إذا لم تقصد بذلك فمن سبقه فهو حق به. لكن إن كان هناك شيء وهو بالاستئذان في دخول أراضي الغير، أن تستأذنه في دخول الأرض، فالكلى والعشب هذا لا يصح. ولذا جاء في الحديث الذي في السنن: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاء، أهل الرعاة إذا كانوا في أرض بعيدة ووصلوا مرعى قصر ورعت مواشيهم هذا الرعي وفي هذا المرعى في هذا الكلب وفي هذا الكلأ أرض بئر يملكها إنسان، فيمنع الرعاة من السقيا ويعلمون أن الغنم إذا أكلت من هذا القصر ومن هذا الضرام والعشب تحتاج إلى ماء إلا تهلك بالعطش، يعلمون إنهم إن لم يسقوا من البئر ما رعوا مواشيه. فجاء الحديث لا يمنع أحدكم قصد الماء يمنع به الكلى، قصده مو الماء يمنعه، وقصد إن حد لحد يرعونه، إذا منعت الماء ما يرعون، يرعون إنه لا ماء هناك تهلك مواشيهم فيضطرون إلى الابتعاد. هذا معنى الحديث الذي جاء في السنة، لا يجوز الإنسان أن يمنع فضل الماء لأن فضل الماء لا يملكه الإنسان، إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك الملك، إذا وجد الملك ولم يقصد بتكبير الأرض أن يجعلها ملاحة ووجد فيها الملك فمن سبقه فهو أحق به، فمن سبق إلى الملك أو إلى العسر فحق الناس به هو، لا يمنع أحد منه. نعم، ولا يجوز بيع كل ماء لنفسه وهو الذي له ما تملكه كمياه العروق ونبع البئر على البدر، لأنه عليه السلام نهى أن يباع الماء. اللهم صل عليه وسلم، نهى أن يباع الماء قبل الحيازة، أما إذا حيز امتلك، إذا حيز فقد امتلك، لكن قبل الحيازة ليس مملوك. نعم، رواه الأكرم من حديث جابر، ولأن الماء لا يملك على الصغير، بقوله عليه السلام المسلمون شركاء في الملاك الماء والكلى والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. عرفنا معناه لما قال شركاء في ثلاث، يعني الماء الذي لم يحز بعد، الماء الذي ما امتلك، أما إذا حيز في مواعين وفي حب يعني جرار كبيرة أو في جرق انتلقه صاحبه، أما إذا كان لا زال نقعا فأنا لا أملك، فالناس شركاء به، فمن سبق فهو حق به، فإذا انتهى يأتي غيره يأخذه. وإذا مر نهر أو عين على أرض يسقي منها صاحبه لا يجب منعه، يسقي حاجته ثم يتركه ليستقي غيره، ليس له أن يمنع ذلك، أنا ليس من حقه لأن هذا الماء لا يملكه وإن مر على أرضه. نعم، ولأنه لو كان مملوكا لم يجد للمستأجر إملاك، الإجارة لا يستحق بها إملاك الأعيان. يعني أراد يقول لو كان الماء مملوك، يعني بقيت عقله، لو كان الماء مملوك رحمكم الله، لو كان الماء مملوك واستقى الفلاح منه الماء واستخرجه وانتفع بالماء يستهلك هذا الماء، والأصل في المؤجرات المؤجرات أن إنما ينتفع بأعيانها لا يستهلك أعيانها، والانتفاع بالعين يستخدم هذه العين مدة ثم تعاد إلى صاحبه، لكن استخراج هذا الماء واستهلاكه لهذا عينه لما يسمى إجارة، لما صحة الإجارة في هذه دل على أن تستهلك هذه العين، دل على أن العين مملوكة لصاحبه، هذه نقاط العقل. يعني نقاط العقل. نعم، المشتري أحق به بالعين لكونه فيه المملوك، وعنه يملكه ويجوز أو يجوز بيعه، هذا اتفاق للشافعي والمالكي، رواية ثانية ليست المذهب موافقا للشافعي والمالكية أنها تملكه، بنوا على ذلك أنه من نماء الأرض تبع الأرض. نعم، لأنه متولد من أرضه كالنتاج. إيش النتاج؟ يعني نتاج الإبل والغنم، كما لو ولدت البهائم كما ولدت هي تبع للأصل، فكذلك ما استخرج البئر هو تبع للبئر، هذا قول الشافعية وقول المالكية وقول عند الحنابلة، لكن المذهب خلاف ذلك. نعم، قوله ونفع البئر أي الماء يستقر فيها، ولا في معالم الجاهل الملح والقار على الأصح، لأن نفعه يعود ولم يجد بينه كالماء، ولا ما نبت في أرضه من السلأ والشوك لما ذكرنا، ومن أخذ منه شيئا ولا ما نبت في الأرض ولا ما نبت في الأرض من سلأ وشوك، يعني سلأ ما نبته الله عز وجل لا يجوز بيعه، إنما يستعمله إذا خاض فالناس يحق به، لكن لو حشاه الإنسان قطعه وربطه في حزم رأسه يبيعه، لكن لو يعلم أن أحد قادم إليه لا يمنعه ولا يسبقه للبيع، يأخذ حاجته فإن تركه أتى غيره، إن يعلم ليس هناك من يأتيه فقطعه وربطه زد احتطار حقا بمن لم يفعلون، يذهبون يقطعون الحطى ويأتون به يبيعونه، فجاز ذلك جاز ذلك، لكن لا يمنع غيره من الاحتطار. نعم. ومن أخذ منه شيئا خلقه نصب عليه لأنه من المباح ويملكه آخذه كما لو أخذه بالأصل مباحا، واختار ابن عطي عنه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك. ابن عطي يقول أنه لا يخل لا حتى لو أخذه لا يملكه، من عقيل الحنابلة يقول ولو أخذ هذا المباح وقطعه لا يملكه، أنا لا يجوز البيع عن الإطلاق ولو حاجة، هذا قول، واستخرجه من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء والنهي يدل على الفساد، هذا قوله، لكن ليس مذهب ليس قول صحيح. وجوابه أن التعذيب لا يمنع تملكه كما لو تعديه يعني قصدي كونه معدا جاري، يعني كون الماء جاري لا يمنع تملكه، نعم، إذا استخرجه ما لا تملكه، لكن طالما يجري لا يمنع. نعم. كما لو عشعش في أرضه طائر أو دخل فيها طير أو نقض الماء عن سمكه ودخل إليه وأخذ، الجواب أن تعديه لا يمنع ملكه تمليكه، أراد أن يقول تعديه لو أنه تعدى إنسان على أرض الغير وأخذ من هذا الكلأ أو من هذا الماء فيملكه، لكن هو آثم بالدخول، آثم بالدخول، لكن الماء لمن سبق إليه وأخذه، بمعنى أنه لو استولى على هذا العشب ورأه راعي الأرض إنما يداعيه ويطالبه بدخوله الأرض دون إذن، لكن لا يجوز أن يأخذ ما حصل عليه من العشب أصبح ملكا له، كلام كما لو عشعش في أرضه طائر، جاء طير عشعش في الأرض ثم جاء إنسان من الخارج عاد إلى هذا الطائر فاصطاده واصطاد فراقه وذهب، هل يراعي الأرض أن يقول هذا طائر إنما وقع في أرضي؟ لا، لأن هذا من المباح لا يملكه صاحب الأرض، إنما هو لمن سبق إليه، إن سبق فهو حق به، لو احتاجه هو حق به، لو أحاط ومنعه أصبح ملكا له، لكن إلا يسبق إليه، فمن دخل هذه الأرض وأخذ هذا الصيد فهو أحق به، لأن الصيد لا يملكه راعي الأرض صاحب الأرض. نعم. إلا أنه لا يجوز له الدخول ملك غيره بغير إذن فيه بوزيه وغيره، لأنه هو قد يمشي بغير إذن كما لو دخل لغير ذلك، كما لو دخل الأرض للفرجة والتنزه أو يقعد فيها أو يستظل فيها هذا لا يجوز له، كذلك لا يجوز له أخذ هذا الكلأ، لا لا لا يجوز له دخول الأرض لأخذ الكلأ، أما أخذ الكلأ جائز، إنما الدخول هو دخول ملك الغير، استحسن أن يستأذن. نعم. ونقل ابن مكحول له الدخول لرعي كلأ وأخذ ونحن ما لم يحرم عليها بلا قاضي، قال لأنه ليس لأحد منعه، ونقل المروزي له ذلك مطلقا، والناس ترى تخفى عنهم هذه السنة ويخفى عنهم هذا الحكم، كل من له أرض ظن أن ما أنبته الله فيها هي تبع له، إذا وقع فيها خير ناجح يأخذه، إذا نبت فيها فلا يمنع غيره منها، هذا ليس ملكا له، لكن لو أراد الانتفاع به فهو أولى الناس به، إن لم ينتفع به لا يجوز منع غيره، لا يجوز له منع غيره من الاحتطاب او الاحتشاش او الرعي او القطع كذا. نعم. وكرهه في التعليم والوسيلة والقطع. وعنه يجب بيع ذلك لأنه خارج من ملك فجاد بيعه كسائر الخارج منها. في رواية يجوز بيعه. هذه رواية مرجوحة. الصواب في المذهب أنه لا يجوز بيعه. لكن لو قطعه أو صور الأرض ينتظر فضل الله عز وجل ينبت العشب، هذا كأنه استنبته فله أن يبيع، لأن هذا قصده من الأول من البداية. أما إن لم يقصد ذلك فأنبت الله فيها الكلى فلا يساوي من رعاه، تعال أرعو كم ترعون هذا، يعطونا كذا وأرعوه، هذا ما صح. لكن لو حشه وقطعه وحازه جاز له أن يبيعه. لو كانت له أرض لا يجوز أن يساوي من رعاه على أنكم ترعوا في هذه الأرض وتدفعوا أجرة أو رسوم أو قيمة لأنه لا يملكهم. لكن لو حازه قطعه إليه أو أنه صور الأرض وانتظر فضل الله لهذا العشب لأجل أن يستفيد فضلت عن حاجته فله أن يبيع ذلك. نعم. وعلى الأول المنع منه قبل حيازته، وأما بعدها ولا ريب أنه ملكه بذلك. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما قبل منه، رواه أبو عبيد الأموال. وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء والروائب بيع الماء في الرواية. من حكم الآن متأتي إلى بئر يملكها صاحبها يقول املأ لي هذا الخزان وهو يبيع بسعر معين، هل يجوز البيع ولا ما يجوز البيع؟ عرفنا هذا السؤال الآن. نقول هالكلام يفهموها الناس اللي وجدت في دياره كما هو موجود في مكة. بعض الناس لهم آبار في منازلهم، من هذه أصحاب السيارات يملى السيارات بقدر معين هنا وفي القرى موجود. هذا الماء الأصل به لا يجوز بيعه، لكن استخراجه بآلة فكأنما حاجة، استخراجه بآلة فكأنما حاجة. ولذا لو جاء الإنسان وأراد أن يستقي بدلو أو مكين أو كذا من عندي ما يمنع، لكن الذي استخرجه فحاجه فله أن يبيعه من هذا الوجه، جاز له بيعه من هذا الوجه إن لم يكن استغلال أو حجر أو ما إلى ذلك. والله أعلم. نعم. والحطب والسلع المحاذين من غير نفيس، وليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذن مالكه. هذه المسألة الحمد لله وضحت لنا في يوم من الأيام، يوم كان كانت الشيوعية مذهب يعني بمعنى أنه خرج في طفرة من الناس ووضعت بعض الحكومات تؤمن، أصبح كثير ممن له شيء من علم الشرع يستدل بأن التأمين جائز والناس شركاء في ثلاث، وأصبح كثير ما يتردد على الألسنة بهذا المعنى. أقوى ضعافا طلبة العلم قد لا يفهمون المراد من هذا الحديث، وأما غير طلبة العلم فمن باب أولى أنهم لا يتفضلون. فكثير ما يعني أفهم الناس خطأ وأودعوا في عقول الناس معاني غير مرادا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ما يجري من مصادرة أموال الناس جائز، وأن هناك أدلة يستدلون بهذا. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث معناه في الماء الذي خلقه الله وأعده، لا الماء النحاس. أما الماء الذي قيل واستخرج ووضع فله أن يبيعه، وما كان في أملاك الناس لا يجوز الاعتداء عليه، إنما معناه ما أنبته الله من سلأ وملح وماء ونار. النار إن بمعنى الحطب أو الحجارة التي تقدح أو النار التي توقد، إذا وقدت نيران وأراد أحد أن يستدفع أو أراد أحد أن يأخذ شعلة لا يجوز له منعه. ليس معنى أنه إذا أوقدت نارا يستولي عليها غيرك، لا ليس هذا معناه. نسأل الله التوفيق والعافية. اقرأ أخي ما بعده. الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المباع يقدر المالك على تسليمه للمشتري، فإن عجز عن تسليمه لا يجوز بيعه. ما هو الشيء المعجوز عن تسليمه سنعرف. لا بد أن الإنسان إذا أراد بيع شيء يملكه ويقدر على تسليمه للبائع. إن كان معجوزا عنه كان يكون طائر بعيد، وكان يكون حيوان شارد، كان يكون عبد آبق، فلا يجوز بيعه حتى تملكه. واضح هذا؟ وسنعرف في بعض المسائل المعاصرة المعاصرة ما حكمها. نعم. أن يكون مأجورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه فبيع للمعلوم، والمعلوم لا يصح بيعه. طيب، لأن ما لا يقدر على تسليمه سبيل للمعجوم، والمعجوم لا يصح بيعه. المعجوم بعض أهل بعض الفقهاء يجعلون الشرط السابع أو السادس من شروط صحة البيع أن لا يكون معجوما، وهذا غير صحيح. وأصوب منه وأفضل منه أن يقول لا يصح بيع ما فيه غرض. المعجوز عن تسليمه فيه غرض، أما المعجوم يجوز. المعجوم ليست علة، لأن كما لا يجوز أحيانا بيع الموجود لا يجوز أحيانا بيع المعدوم. فالعدم والوجود ليس علة في منع شيء وجوازه، لأن بيع الثمار إذا ألهت الثمار وطهر العنب وزهى الرطب جاز بيعه. مع ذلك كونه يجلس شهرين ثلاثة أشهر حتى يتفاخم ويتعاظم وينضج، فهذه الزيادة غير موجودة، فأنت بعت معدوما. فالعدم ليس علة في عدم جواز البيع، هذا ليس صحيح. تعليل أن يقال لا يجوز بيع ما لا يقدر استطاع على تسليمه لأن فيه غرر، لأنه من باب الثمار والميسر. يعني مثال تقول عندي هذا التيس هرب مني وصعد إلى الجبل، تراه؟ قال نعم أراه. قال بيعك إياه، هذا لا يجوز بيعه إلا إذا قبض عليه وأعاد. يقول لا عندي أعوان وعندي سيارات، مهما كان عنده لا يجوز بيعه حتى يقبض ويسلمه، لأنه قد يعجز عن تسليمه فيندم. فكيف يستحق البائع أكل المال الباطل؟ وقد يحصل على قد يحصل عليه، وهذا لا يبيع الشارك إلا بثمن البخس، ما يبيع البيت البعيد ولا البعير الشارك بثمن كما لو كان حاضرا. فإذا حصل عليه بسهولة ندم هذا البائع، حصل في قلبه غبن، هذا من باب الميسر إن فيها مغالبة. فالأصل فيه الغرر، فالأصل فيه الغرر، ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه. اقرأ. الآبق العبد، الأبد إذا شرد العبد في اللغة قالوا عنه أبق العقنة، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، لأنه عبد لله، لأن يأذن الله له أن يخرج، فخرج. فقال الله عز وجل أبق. الأبق هو الذي هرب عن مولاه. إذا صار العبد ضاع دون أبيعة إياه ما يصح حتى تسلمه لصاحبه. والشارد البعير يعني إذا شرد لا يصح أن يباع حتى يؤتى به فيباع لمالكه. نعم. ولا يجوز بيع الآبق ولا الشارد لما رواه ما توجد بين حوله حصول وعدم الحصول، وجود وعدم الوجود، ما يعلم الإنسان. هذا نوع من الغرر لا يجوز بيعه. لو جاء إنسان وعلم أن له إرثا مع عائلة والورثة في نزاع، وطال نزاعهم ولم تحصل القسمة، فهذا يعلم نصيبه أن له الثلث أو النصف أو الربع أو ما إلى ذلك، فهل له أن يبيع هذا الحصن تلك الحصة التي له لغيره؟ ما يجوز، هذا غرض، لا يدري متى يتسلم تلك الحصة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. واضح؟ عرفنا هذا؟ من كانت له منحة منحه الحاكم قطعة أرض، هذه المنحة منحت له ولم يتسلمها، يعلم أن الإجراءات فيها صعبة، فجاء إنسان قال بيعك هذه المنحة، يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ لما لا يجوز بيعها؟ ضربنا القاعدة، عرفنا القاعدة؟ إنما عجز عن تسليمه لا يجوز بيعه، ما تفكر إنه قاعدة مضبوطة عندنا، وضعنا هذا الضابط، كل ما عجز عن تسليمه لا يصح بيعه، العجز عن التسليم قد يكون العجز في عدم إيجاده أو في عدم الحصول عليه، يعني يستطيع أن يأتي بهذا الجهاز الذي جاب لكن يأخذ يوم يومين مدة طويلة لا يجب، هذا يعتبر من العجز عن التسليم. وكذلك ما يحصل بعض الناس عليه من عقارات أو أملاك أو هبات من الحاكم ولم تذهب إلى الجهات الرسمية لأجل إعطائه الصك ما يصح بيعها، ما تدري متى تنتهي، أنت بعت شيئا غير مقدور على تسليمه، فإذا جاء الإنسان قال مالك أنا أستطيع الحصول عليها واستخراجها لا يضرك أن تبيعني، فهل يصح؟ هذا حق من الشارع، ما حق لك، هذا النهي للشارع الحكيم هو الذي نهاك، والحق له ليس الحق لك، حق لا متنازل أبيعه ما يصح هذا. وكذلك ما كانت كل من كان له شيء من عطاء أو موضوع شراكة وله حصة في تلك الشراكة وفيها نزاع لم يتبين فيها قسمة الحقوق ما يصح بيعها، لا أدري متى تنتهي حتى تفضي المنازعة ويستلم حقه ثم يبيعه، لأنه عاجز عن تسليمه. ما الدليل على ذلك؟ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ما فيه مخاطرة، يحصل أو لا يحصل، يوجد أو لا يوجد، ولو ضمن الحاصل أنه يحصل عليه المشتري، قال لي من الأعوان والقدرة والخدم ما يستطيعون به الحصول على هذه، فهذا لا يجوز بيعه ولو كان له القدرة في ذلك، لأنه قد يسهل الله له الأمر ويستطيع الحصول على هذه المباعة في وقت وجيز، عندما الباع، لأن الباع ما باع إلا برخص، ما باع بسعر يومها ولا بسعر أختها، إنه غير معجوز عن تسليمه، أو أنه يعجز عن حصول عليها، يكون هذا أكد مال الناس بالماضي هو من الغرر والميسر والقمار، فلا يجوز ذلك. علقنا هذه. إذا كان للإنسان حقوق لبعض الجهات وعجز عن تحصيلها أو علم أن الحصول عليها يقتضي أشهر أو سنين، فجاء إنسان وفاوضه أن أشتري تلك الحقوق، هذه الحقوق إنها تعويضات مالية أو مبالغ مالية أو أنها هبات توهب له مقابل بعض الحقوق، هذا لا يجوز كذلك بيعه. إذا أراد استخلاص الحق ليس لي طريق في الحصول على هذا الحق إلا بالبيع، قال له لا ليس كذلك، لك طرق أخرى، لك أن توكله ولك أن تشاركه، إذا وكلته قد استخرج هذه الحقوق ولك نصفها، لك ربعها، لك ثمنها، ما تكون لك 100,000 ولا 200,000، ما يصح، ما تدري ما الذي يحصل، ها؟ قد يندم وقد تندم، لكن قل له ذاك جزء مشاع منه، قل له لك أن تفعل ذلك، لأن الإنسان بعض حقوق مشروعة يعلم أنها لا تحصل كذا، وأراد لك أن تكون شريك أو وكيل يفعل ذلك ويتقاضى أتعابه بجزء منها، هذا صحيح، لكن بيعها قبل قبضها هذا لا يجوز بيعها. عرفنا هذه المسائل فيقرأ الرأي. فيما روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه نهى عن بيع القاضي، وفسره القاضي وجماعة ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، والآبق كذلك، لأنه متردد بين الحصول وعدم، وعن في هناك خاصة. رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، وظاهره لا فرق بين أن يعلم خبره أم لا. الآن قال ترى العبد الذي أبقى مني في الطائف أو لا يعلم أنه هناك، فلا يجوز أن علم أين مكانه أو يقول البعير الشارد لي في أرض بني فلان، لا يجوز البيع سواء علم مكانه أو لم يعلم. والعلة فيه العجز عن التسليم، عدم القدرة عن التسليم، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ما فيه مخاطرة وما فيه مغامرة لا يجوز. ولا الطير في الهواء لأنه بيع غرر، وظاهره ولو كان يخلق فسحا لأنه غير مقدور عليه. ما يصح تفترض بضاعة ولم تقبضها ولم يتم الاستلام تقوم تبيعها، ما يصح هذا. لا تبيع سيارة ما امتلكتها، ولا تبيع بضاعة لم تمتلكها حتى تقبضها. نعم. وظاهره ولو كان يخلق غير مقدور عليه ولم يكن في مواجهة، يعني الطير أمام يروح يغدو ثم يعود، لا يجوز بيعه إلا إذا كان في قفص مقفل يستطاع إمساكه، إذا كان بعيد ما يجوز. وقيل يجوز، واختاره مسلم وأنه قول جماعة، الجواز إنما نيط يعني علق بالقدرة على التسليم، فإذا قدر على تسليمه جاز بيعه. نعم. فشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة. القاضي أبو يعلى يشترط أن يكون الحصول عليه كذلك بسهولة، ما يكون فيه صعوبة، لكن إذا كان عنده بركة، يعني بعض بائع السمك لنوع من السمك له اسم خاص يعيش في ماء الحلو، هذه له بركة يبيع فيها السمك، جاز البيع في ذلك لأن البركة محصورة وله شباك يصيدها بسهولة، والمشترين يرون البركة لأن الماء يرون هذه الأسماك لأنها صافية، خلاف لو ما كان في لو كان في البحر ورأى سمكة ضخمة قال أبيعك هذه ما يصح، أو أبيعك ما تستخرجه هذه الشبكة، أنا أرمي هذه الشبكة وما استخرجته أبيعك ما فيها، في جهالة في غرم مثلا، ما كان في البرك أشهد أخذه جاز بيعه. نعم. وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة، فإن لم يكن إلا بتعب ومشقة لم يكن بعزمه هات ولجهل الوقت تسليمه، ويرث عليه القائد البعيد الذي لا يمكن القاضي ويفرق بينهما، لأن البعيد يعلم الفرصة التي يحتاج إليها في إحقائه بالعادة. طيب، مثل الصلاح فقهي نبينه الآن. القاضي شرط أن القدرة على التسليم أن يكون كذلك سهلا ما يكون فيه مشقة، في شيء غائب أو بعيد عنك لابد تسليمه يكون بسهولة، ما فيه معالجة شديدة يقول القاضي ما يصح، لأن هذه المعالجة تأخذ وقت والتسليم يجب أن يكون فورا. فالشارح رد عليه قال ويرد عليه. إيش معنى يرد عليه؟ يعني هناك الإيرادات بمعنى أن وجدنا مسائل تناظر هذه المسألة وتنقضها. فقولك هذا وجدنا ما يشد عنه فدل على أن القول هذا لا يقرب ليس بقياس صحيح. هذا معنى الإيرادات. ويرد عليه أي أننا وجدنا ما ينقض ذلك. لو إنسان عنده بضائع، إحدى بضائعه في مدينة قاصية في المملكة، قال نعم عندي هذه البضاعة وهي من نجران، هذه العينة موجودة عندي هناك ووصاها كذا، جاز بيعها مع أن شحنها من هناك بالوسائل البدائية وكذا وصولها تأخذ وقت طويل، فقال هذا جاز بيعه باتفاق. فقولت أخذه بسهولة ما يصح، لأن وجدنا من البيوع ما هو لا يقوم إلا بصعوبة، مع ذلك جاز بيعه. أراد أن يقول ذلك نعم هو باتفاق عن عند الحنابلة. نعم ويفرق بينهما لأن البعيد تعلم الفرصة التي يحتاج إليها في إدخاله في العادة وتعطيه تسليمه مدته معلومة. جميع السيارة الموجودة هناك يعلم أن السيارة متى تصل إلى بعد يومين، ويعلم البائع إن باعك هذه السيارة أنها تحتاج إلى شحن، والشحن يحتاج إلى أجرة، فأضاف أجرة الشحن إلى ثمن السلعة. هذه معلومة الكلفة. نعم. ولا سمح بما روى أحمد عن السمع مرفوعا لا يعني فيه انقطاع في السند، فيه راو مقطوع ليس بمتصل. والحديث الثابت الصحيح إذا وجد حكمه أصبح حجة، يجب من سمعه أن يعمل به. لكن إذا كان الحديث ضعيف ما تقوم به حجة، ما يلزم الإنسان أن يأخذ به، لكن معناه صحيح. الضابط الأول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما فيه غرر، يدخل فيه هذا، يدخل فيه بيع السمك في الماء، لكن الاستدلال بهذه الجزئية بهذا الحديث لا، ليس بحجة. نعم. والمراد إليه إلا نال في الآجام. الآجام جمع أجمع يعني غدير الماء وحوله أثياب. ولو كان في جزء عن سلع الخير وعرف برؤية استقرار المال وقت الاختيار صح بينهم لأنه معلوم المقصود لا يجوز بيعه إلا من غاصبه. المغصوب والمجحود من كان له حق فجحده صاحبه عند تعالي أو وديعة وأنكرها المودع أو المستعير أو لك دين وأنكره المدين، أو جاء إنسان وغصب المتاع الذي عند فلان وأراد هذا بيع المغصوب أو المجنود، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ القاعدة الشرط لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا عاجز عن تسليمه، ولما عجز عن تسليمه لا يصح بيعه إلا من غاصبه. إذا الغاصب أراد الشراء صح البيع. فرق بين الجواز وبين الصحة. الغاصب اشتري هذه رغما عن المغصوب، العقد هذا صحيح. لما قلنا صحيح؟ لو قلنا باطل لا يجوز للبائع أكل الثمن، إذا قلنا صحيح جاز له أن يستمتع بهذا الثمن، لكن معظوم حقه وليس بمعظوم، معظوم حقه، وهذا الغاصب لا يجوز في حقه ذلك إن كان العقد صحيح، لأنه غصب هذا المال واشتراه بثمن لم يرض بائعه إلا تحت إكراه وضغن، لكن لو أراد أن يبيعه لغير الغاصب ما يصح. كونك أنت ضررت، هل يجوز أن تضر غيرك؟ ما يصح. كون أن الله سلط عليك من جحد مالك ثم جاءك إنسان قال أنا أقدر على تخليص هذا بعني إياه، تبيعه ولا ما تبيعه؟ إن بعته إياه لأنت خالفت قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ثم إنك لا بد أن هذا الذي بعته عليه يستطيع أخذه بسهولة فتقع في غبن والشيطان يغري، هذا من نوع الميسر، أو أنه يعجز عن تسليمه فكيف تأخذ ما لا فيك بالباطل، فما يصح. ها؟ لكن لو بعته من غاصبه أو من جاحده جاز ذلك. عرفنا هذا؟ بيع الدين، الديون التي الناس بعض حقوق، هذه الحقوق قد تكون عينية وقد تكون دراهم، عواري أو ودائع أو أموال لم ينكرها صاحبه لكنه معطل، معطل وما حب أن يعطيها صاحبه، وعجز عن المداعاة والمطالبة، ثم جاء إنسان قال بعني إياها، يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ إنه غير مقدور على تسليمه، واضح هذا؟ ثم لو جاء إنسان قال أنا قادر على تسليمه، قادر على استلامه وعلى تخليصه، بعني إياه، وعلم من إنسان القدرة على ذلك، فباعه ولن يبحثه الثمن، في هذه الحالة إن قدر على أخذه مضى البيع، وإن لم يقدر على أخذه فسخ العقد وأعاد إليه الثمن، في هذه الحالة قد يجوز، لكن الدين فيه خلاف، المشهور عند الحنابلة أنه يجوز بيعه، وعند بعض الأئمة يجوز بيعه، عند المالكية لا يجوز بيعه إلا بشروط، إذا بعت هذا الدين لابد أن يكون المشتري قادر على تخليصه، وأن لا يباع بدين مثله، هذا الدين كم لك من الحقوق؟ قال عندي 100,000، ما أعرف كيف أستخرجه، إما قيمة عقار أو عقار أو ما إلى ذلك، قال أنا أخذه بمبلغ كذا وأعطيك بعد ما أستلم، بعد ما أستخلصه، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز، إنه بيع دين بدين، بعت دينا بدين، هذا لا صح. في الأثر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاري للكاري، فلا بد أن يكون قادر على الاستخلاص وأن يكون بعين ما يكون بدين، هذا المشروع هذا عند من رأى جواز بيع الدين. نعم. هذه رواية ثانية التي ليست المذهب. نعم. ذكره في الفضل والشر وحقاه القاضي في موضع، والأشهر المد، فإن عجز عن استنفاده فله الفضل، لأنه إنما صح لفضل القدرة على التخفيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.